يسأل في قضية يقول: هل يجوز للمرأة أن تقبل الحجر الأسود وتستلم الركن اليماني؟ لا تيسر ذلك منذ مزاحمة للرجال ولا فتنة. لا تيسر معها وقت حلوة وحجم تلك بين الرجال فلا بأس، وإلا فإنها تطوف من وراء الناس في أطراف المطاف بعدا عن الفتنة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.